الحمد لله رب العالمين. هاش ربيع وقفنا فين؟ يؤتي الحكمة من يشاء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إلا أولو الألباب أي إلا أولي العقول الذين يستجيبون. وهذا كلام عام يشمل كل موعظة، يشمل كل موعظة، كل إلقاء علم، كل سماع علم، كل سماع خطبة جمعة، كل قراءة كتاب، لا ينتفع به إلا رجل عاقل يريد الله والدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. قال: يؤتي الحكمة من يشاء. الحكمة هنا قال طوائف من السلف: ألا وهو العلم، ألا وهو العلم، والعلم ما هو إلا الوحي، صحيح؟ فيؤتي الحكمة من يشاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحكمة في كتاب الله هي السنة. الحكمة في كتاب الله هي السنة. ما معنى الحكمة هي السنة؟ طب ممكن دليل واحد على أن الحكمة هي السنة؟ أيوة أيوة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، هذا القرآن والحكمة. واذكرنا يعني تدارسوا العلم. سؤال هنا، سؤال: واذكرنا، الكلام ده خاص لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، خاص لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ ها لا لا. واذكرنا وإن كان هذا لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام بالمباشرة، ولكنه لنساء الأمة بالإيماء، فهذا خاص يراد منه إيه؟ يراد منه عام. يبقى هذا أمر أيضا لكل النساء في البيوت أن يدارسن الإيه؟ العلم اللي هو إيه؟ القرآن، السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، في بيوتكن من آيات الله ومن آيات الله والحكمة. في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة. وانت عارف ان حرف الواو حرف يقتضي المغايرة، صح كده؟ فكانت الحكمة هي الايه؟ السنة. طب حاجة تانية، قال تعالى ايه؟ ها نزل عليك الكتاب لتبين للناس، لا هو صح، وانزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك ايه؟ عظيم. يبقى هناك شيئان نزلا، صح كده؟ وانزل عليك الكتاب والحكمة. لذلك الشافعي قال ايه؟ الحكمة في كتاب الله هي الايه؟ هي السنة. طيب لما يقول مثلا طوائف من أهل العلم بأن الحكمة هنا العلم، هذا تفسير تضاد؟ الجواب لا، لأن السنة من العلم، لأنها من الوحي، واضح الكلام كده؟ فالعلم يشمل الكتاب والكتاب والسنة. فمن يؤتى العلم، هو قال أولا إيه؟ يؤتي الحكمة أي يؤتي العلم إيه؟ من يشاء. وانت عارف دائما بأن المشيئة تتبعها ايه؟ تكون تابعة للايه؟ تكون تابعة للحكمة، صح كده كلام؟ والحكمة وضع العلم، ها؟ وضع العلم في موضعه، وضع العلم في موضعه. وإذا وضع العلم في موضعه فيكون توفيقا من الله، صح كلام؟ وعدم وضعه عنها في هذا العبد يكون خذلانا من الله. ومن يرد الله به خيرا، حديث معاوية، يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يبقى يؤتي الحكمة من يشاء، والمشيئة تابعة للإيه؟ تابعة للحكمة. فإذا لم يعطى عبد العلم أو العبد بعيد عن طلب العلم، يبقى يعرف أن هذا خذلان من مين؟ خذلان من الله، نسأل الله السلامة والعافية. ويفرح هذا العبد الذي يعطى هذا العلم، ولكن فرح بهذه الطاعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولكن قال وما يذكر ولا يفهم وما يعتبر إلا أولو الألباب. ما معنى هذا الكلام؟ يقال في الحكمة الجاهل بالشيء عدو له، أي إنسان يجهل شيء تجد أنه إيه؟ عدو له. فتجد مثلا في هذه الأزمنة أغلب الناس بعاد أقصى البعد عن طلب الإيه؟ عن طلب العلم، مفهوم؟ بل لو رأوا، احنا عندنا ثقافات حتى انتكست، بل لو رأوا واحد ماسك كتاب كشكول وقلم وماشي ورايح ممكن يسخروا منه، ممكن يضحكوا منه. واضح؟ انت رايح فين؟ اصل في درس علم كده في المكان الفلاني رايح والله احضر فيه. الله انت طيب خلاص ادعينا بس، مفهوم كده؟ طبعا يا الناس الله السلامة والعافية. يبقى شوف الناس صار عندهم مسألة، حتى مجرد أن إنسان يريد أن يذهب لمجرد أن يذهب لسماع العلم الشرعي، وهذه حكمة من الله عز وجل أن تبتلى بمثل هؤلاء الأشخاص، وفيكم سمعون لهم، لأن الكلام ده مع ضعف الإيمان وضعف فهمك إيه هو العلم ممكن قلبك يضعف. كثرة المثبطين في الزمن ده زمن تثبيط اللي انت فيه ده زمن ايه؟ زمن تثبيط، كل شيء فيه مخزن. هتلاقي في البيت تخزين، من ابوك وامك هتلاقي ممكن تخزين، ممكن تلاقي من زوجتك تخزين، ممكن تلاقي من اولادك تخزين، ممكن تلاقي من اصحابك تخزين، في الشغل اللي انت فيه تخزين، في الشارع تخزين، في المسجد تخزين. واضح الكلام؟ فهتلاقي في هذا الزمن محاط بمثل هؤلاء. هذه حكمة، ابتلاء من الله عز وجل. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيما إنسان يعرف مصيره ويعرف هدفه لا يبالي بما يسمع، أي إنسان يفهم لا يبالي بما يسمع. كأنه واحد بيقول له إيه؟ صلاة العشاء، أنت بتصلي للعشاء؟ يا ابني صلاة عشاء ايه؟ دي مش مفروضة اصلا. يتقبل، شوف تقبلتها ازاي؟ واضح؟ تقبل من يقول لك هذا بهذه الطريقة. واضح الكلام كده؟ فبدل ان يضعف القلب ويستجيب لهذا الداعي الشيطان، واضح؟ الاصل انك تحزن عليه هو. تحزن عليه هو، لذلك قال: وما يذكر الا اولو الالباب. ثم رجعنا إلى النفقة مرة أخرى. قال: وما أنفقتم من نفقة، نكر في سياق النفي تفيد العموم، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر هنا قال قتادة تلميذ أنس، النذر هنا طاعة الله كلها، ليس النذر إنك تقول نذرت إن أنا أذبح كذا، نذرت إن أنا أصوم كذا، نظرت إن أنا أنفق كذا، إن أنا أخرج كذا. النذر منهي عنه ابتداء، كما في حديث ابن عمر قال: ظل النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا يومنا عن النذر. شوف الكلام. قال: إنما يستخرج به من البخيل. يبقى ابتداء النذر ابتداء النذر هذا ايه؟ ان توجب على نفسك شيء ابتداء لا تلج فيه، لا تلج فيه. واضح كده؟ فان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. لكن اذا دخل العبد فيه فانما عليه وجب عليه ان ايه؟ واجب عليه ان يوفي. لذلك كلمه النذر هنا انما معناها الطاعه، الطاعه عموما، الطاعه عموما. حتى عند قوله تعالى يوفون بالنذر، قال بعدها ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، النذر هو كل طاعه فرضت على العبد يافي بها العبد. واضح الكلام كده؟ لذلك قتادة قال بأن النذر هو طاعة الله، طاعة الله عموما. لذلك قال أو نذرتم من نذر، يعني أو أطعتم من طاعة فإن الله، فإن الله يعلم. وما للظالمين من، وما للظالمين من أنصار. لماذا جاءت الظالمين هنا؟ لأن الذي أنفق جاءت بعد النفقة وجاء بعد الطاعة، فإن هذا الذي سينفق ظالم لنفسه إذا أخرجها رياء الناس. وهذا الثاني الذي أطاع إنما أراد رياء الناس، فهذا ظلم إيه؟ فهذا ظلم نفسه. والأصل إنه بيرائي الناس عشان يطلب منهم محمدة ونصر، قال وما للظالمين من، من أنصار. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن تظهروا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها ما قال فنعما هي، وإنما قال وإن تخفوها اثنين، وتؤتوها الفقراء ثلاثة فهو خير لكم. فعند إظهار النفقة قال فنعمه، لكن ينبغي أن يوجه هذا الكلام إلى أن هذا نعم إذا كان يفعل هذا الفعل لغرض ما لله. يعني أنا قدامك أهو مني 1000 جنيه عشان يا جماعة الجو حر والمسجد أصلا مش عارف إيه، والناس في خطبة الجمعة بيبقوا عرق مرق وما بيعرفوش يسمعوا حتى خطبة الجمعة، والجو حر جدا، وإحنا الشمس عندنا يا جماعة صعبة أوي، فإحنا عايزين تاكل 3 تكييفات. خلاص يا إخوانا، وادي مني 1000 جنيه أهو في خطبة الجمعة قدام الناس. طب هو عمل دي ليه؟ النية هنا، النية هنا هو يريد أن يظهر هذا كي يجرئ الناس على الإيه؟ على الخير، على فعل الخير. واضح الكلام كده؟ لكن سفيان الثوري يقول لك والقلب أضعف من أن يخلص، القلب أضعف، أضعف من أن يخلص القلب. حتى سفيان يقول لك إيه؟ يقول لك كل عبادة ظهرت مني للناس لا أعدها شيئا. أنت فاهم يعني إيه؟ بص بيعالجوا نفسهم إزاي؟ إحنا عايزين نتعلم من الكلام ده. يقول لك أي عبادة الناس شافوني دي كده بحطها على جنب كده، دي خلاص أنا ما بعدهاش، يعني ما تعدش. عارف أنت الجيش كده يقول لك انزل يا ابني 6 استعد، خلاص انزل عد 1 2، لا دي مش معدودة، دي غلط، 3 برضو مش معدودة، ما تعدش 4. طب بعدين طب انا هموت كده؟ هي دي بقى. سفيان يقول لك ايه؟ ما تعدش. يعني انا قاعد بقرأ قرآن دخل علي محمد واحمد وعمرو وبتاع، دي ما عدهاش دي خلاص دي. اما روح بقى لازم ايه؟ لازم اقرأ. خلاص كده بطلع مش عارف فلوس كده بحط في الصندوق لقيت الشيخ في وش، خلاص يبقى لازم في صدقة سر. وما أعظم صدقة السر بينك وبين الله. وفي حاجات كتير قوي، في ابواب لصدقه السر ممكن تكون غايبه عن ناس كتير قوي. انت عارف مثلا ايه؟ عارف الست اللي بتبيع جرجير في الشارع، بيع فجل بصل اخضر، تقول لها البصل بكام؟ تقول لك يا ابني بجنيه. طب ما ب75. يا اخي خلي عندك دم، يا اخي خلي عندك حاجه من الاحمر. هو انت اعمى البصر ما بتشوفش؟ ليه الست قاعده طول النهار في الشتاء؟ هي قاعده ايه يعني؟ عايزه تشمس؟ عايز ترجع بيتها بكام جنيه؟ ده المكان ده صدقه السر، ما فيش حد في الدنيا يعرفه. طب هاتي لي في حزمتين جرجير وحزمتين فجل بكام ياما الحاجات دي؟ والله يا ابني ب2.5 جنيه. طب ماشي ياما، خد ياما 10 جنيه، وراح واخد الكيس وماشي. بس خلاص انتهت المسألة. أفضل صدقة سر تحطها في الأماكن أن يكون شيء لا يعلمه إلا أنت وربك، تنجيك يوم القيامة وتنجيك من المصائب في هذه الحياة. شفت أصحاب الغار ما نجاهم إلا عمل الإيه؟ إلا هذا العمل. شفت السبع الذين يظلهم ما نجاه إلا الإيه؟ إلا الصدقة. لا تعرف شماله ما أنفقت إيه. لكن القلب أضعف في مسألة الإظهار، أضعف من أن يخلص، أضعف من أن يخلص. لذلك عندها قال فنعم هي إذا كان لهذا الغرض. لكن الثانية وإن تخفوها قال إيه؟ وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهو خير إيه؟ فهو خير لكم. كلمة وإن تؤتوها وتؤتوها الفقراء، كلمة الفقراء إذا جاءت مفردة يدخل فيها المساكين، وكلمة المساكين إذا جاءت مفردة يدخل فيها الفقراء، وإذا جاء الفقراء مع المساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فيعنى بالفقير الذي لا يجد، والمسكين الذي يجد ولكن لا يكفي. وأما السفينة فكانت، خد بالك الله قال إيه؟ وأما السفينة فكانت لي لم الملكية، يملكون سفينة لكن اللي خارج منها أو أكل وشرب وبنزين عشان السفينة، خلاص كده أو فقال إيه؟ وأما السفينة فكانت لمساكين. إذن الفقير لا يجد، المسكين يجد ولكن يكفيه، وقد لا يكفي. هذه هنا إيه؟ يبقى قال وتؤتوها مين؟ قال وتؤتوها الفقراء. زي واحد بيتصل بي سؤال غريب يعني، شوية من جملة الأسئلة الغريبة اللي في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، فيقول لي والله معايا مش عارف الصدقة دي، والله أديها لمين؟ بقول له في الكفارة، الكفارة دي تطعم 10 مساكين. بقول له طب اجيب المساكين من دول؟ ده ممكن اطفي قفل التليفون في وشه يعني، ده ممكن اقفل التليفون في وشه. بقول اجيب المساكين من ايه؟ قلت له يا ابني انت يعني انت ما عندكش في عيلتك مساكين؟ اللي انت شغال في ايه؟ هل شغال في شركه كذا كذا؟ قلت له يا ابني الشركه دي كلها مساكين. قلت له يا حبيبي ده الشركه دي ده المدير بتاعها مسكين اصلا، ده المدير بتاعها اللي هو بياخد له 6000 جنيه في الشهر ده، ها ده مسكين اصلا. مفهوم؟ ما هو انت بتشوف الايه الخارج والداخل، ما بتقولش مثلا 6000 جنيه في الشهر يا نهار ابيض، ما تشوف الخارج، شوف الخارج ايه. مفهوم؟ يبقى هنا ايه؟ تقول يا حبيبي انت تمسك 10 وجبات كده وتجيب الناس اللي شغالين معاك وتروح ماكلهم، او اكل يكفي 10 وتاكلهم. واضح الكلام؟ يبقى هنا ايه؟ وتؤتوا الفقراء قال فهو خير لكم، اي اسلم لكم، اسلم لكم، لأن القلب أضعف من إيه؟ أضعف من أن يخلص. قال فهو خير لكم، خد بالك بقى، ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن النفقة يأخذ عليها أجر وتكفر له سيئات، ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. لأن النفقة هنا مع السر عمل قلبي، عمل قلبي، النفقة نفسها عمل قلبي. لو واحد أصلا في وسط المسجد وقال الألف جنيه هم يا جماعة للتكييفات بتاعت المسجد، أو الألف جنيه هم عشان بناء السقف المسجد، ما أنت ما تعلمش اللي في قلبه إيه، لكن الأصل أنك بتحكم على الظاهر، جزاه الله خير والله. لكن ده أصل ده عشان كذا وده، أنت مالك أنت، أنت لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق عن صدورهم، مفهوم؟ جزاه الله خير، مفهوم. أما قلبه دي لمين؟ آه ما حضرتك مش رب، قلبه هذا لله، خلاص انتهت المسألة. لكن قال هنا والله بما تعملون إيه؟ والله بما تعملون خبير، العليم بدقائق الأمور. ثم قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، ليس عليك يا محمد هداهم، هداية التوفيق، فإن النبي لا يملك هداية قلب أحد. كأيما داعي، هذه الآية له أيضا، ليس عليك هداهم ولكن الله يوفق من يشاء، وانت عارف من يشاء أن المشيئة تابعة للحكمة، فهو أعلم بأن هذا يستحق الهداية وأن هذا يستحق الخذلان، فإذا خذل هذا فهذا منه عدل، وإذا وفق هذا فهذا منه فضل. وما تنفقوا من خير، نكر في سياق النفي برضو تفيد العموم، فلأنفسكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله الإيه؟ التقوى منكم. فهذا إنما تفعله تقدم إيه؟ وما تفعله من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا نفي فيه أمر، هذا خبر فيه أمر، لأنه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هل هذا إخبار مجرد أن الناس ينفقون ابتغاء وجه الله أي مخلصين؟ الجواب ها، أي هذا خبر في سياق الإيه؟ الأمر. واضح كده كلام؟ قال إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. يبقى هنا ذكر الأجر في الدنيا والأجر في الآخرة. الأجر في الآخرة، الأجر في الآخرة أن هذا فيه حسنة ويكفر عنكم سيئاتكم، واضح؟ الأمر في الدنيا يوفى إليكم، يوفى إليكم، وهذه التوفية أن الله يزيده في، يزيده في الرزق. قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال وهو خير الرازقين، يخلفه. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، فمالك ما أنفقت ومال غيرك ما أبقيت. وصلت؟ وصلت مالك ما دلوقتي، أو حضرتك دلوقتي مثلا خارج من المسجد قابلت واحد جعان، رحت قلت له تعالى، دخلته مش عارف مطعم، جبت له علبة كشري وجبت له مش عارف ايه واكلته، طلعت من جيبك صرفت انت بتاع 20 جنيه، كان معاك بتاع 100 جنيه، فاضل معاك كام؟ 80 جنيه. روحت صليت السنة، بنصحيك الصبح لقيناك ميت، 80 جنيه بتوع مين؟ بتوعك؟ خلاص بقى، خلاص يا صاحبي، خلاص خلصت، مش بتوعك. لكن فين بتوعك؟ ال 20 جنيه اللي صرفتها. هي دي بقى ايه معنى كلمة مالك، مالك ما أنفقت، لأنك ستجدها هناك خلاص. لكن مال غيرك ما أبقيت. بغسل واحد، فبخرج من جيبه الفلوس قد كده، فلسه بنخرج كده، فلقيت واحد ورايا بيقول ايه، هات يا شيخ، هات يا شيخ. فبتف كده، هات يا شيخ، قلت له خد، هتلاقي اللي يقول لك هات يا شيخ. دي بقى فلوسه خلاص خلصت. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال يقول عبد قال الله عز وجل يقول عبدي مالي مالي فلوسي انا بتاع الاراضي وانا اللي عندي وانا اللي عندي ما تعرفش مين اللي هو بتاع اللي خارج من مجرى البلمة اللي دين مالي مالي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله عز وجل وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت خد بالك من الكلمة دي فأمضيت دي مضت خلاص راحت لكن عند الأكل واللبس قال إيه أبليت. ما هي دي الفلوس ما أنت هذا تيشيرت مش عارف بلوفر بتاع الكلام ده وسنة واثنين وخلاص وخلص كده وهات جديد بقى وعربية بيركبها ومش عارف ايه مدة بقائه في هذه الحياة وتصدقت في ايه فأمضيت. حتى إذا كان عند موته قال هذا لفلان وهو بيموت خلاص اهو بيقول وهذا فلان وهذا لفلان وهذا لفلان ادوا مش عارف ايه للواد كذا قال النبي عليه السلام وقد كان لفلان ما خلاص وقد كان لفلان ما خلاص خلص هو انت جاي على السرير وانت بتموت والمقام مقام الغرغرة تقول ده لفلان وقد كان لفلان خلاص انت كده كده ميت انت رايح فين واضح كده. فافهم بقى شوف المقولة السلف دي يقول لك ماله كفاء ما مالك ما انفقت ومال غيرك ما ومال غيرك ما أبقيت. قال وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأنتم لا تظلمون. ثم قال للفقراء الذين أحصروا هذه نقف عندها نكملها إن شاء الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.